أو لمراسلي الإذاعات، ما ندري، الأيام حبلة لا يدرى ما تضع. وهذا أمر بلا شك يقع، ربما يقع من أعدى الناس لهؤلاء الطائفة من أجل أن يوقعهم في الفخ. خامسا، أن من سمع إلى هذا البيان سيظن أن الحكومة، أن البلاد السعودية نصفها ظلم أو ربعها ظلم أو عشرها ظلم، وهذا لا حقيقة له. الآن الشعب السعودي يمثل 7 ملايين تقريبا، ولنقل 8 أو 10 أو 5، فمن يستطيع أن يحصي 1000 من هؤلاء الملايين قد ظلموا ظلما محققا يحتاجون إلى مسترجع. من يستطيع احصوا الظلم؟ ما تجدون من هذه الملايين 1000 مظلوما ظلما حقيقيا. وأنا أقول ظلما حقيقيا أعني به الذي ينظر فيه إلى المسألة من الجانبين، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل التي يدعى فيها الظلم من جانب واحد، ومعلوم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يأتيك إنسان أحيانا يستفتي يقول يصور لك المسألة كأنه مظلوم أشد الظلم، ثم إذا تكلمت مع خصمه وجدت أنه كاذب وأنه لا ظلم. فلذلك تعتبر هذه المسألة خطيرة في حد ذاتها. ينصب الإنسان نفسه يقول يا ناس أيها المظلومين إيتوا من قال. ثم إن بعض هذه الطائفة لهم الآن محلات محاماة، قد عرفوا بأنهم نصبوا أنفسهم لكن بطريقة مأذون فيها تحت ولاية وتحت حكم ولا يقال لهم شيء، كل يمكن أن يوكل من يدافع عنه. قد يحتج بعض الناس بأنه يجب علينا أن ننصر المظلومين، وهذا صحيح، يجب أن ننصر المظلومين، لأن نصر المظلوم فرض كفاية، ويتعين على من له قدرة أن ينصر. لكن كيف ينصر؟ هذا هو المهم. الأسلوب الذي ننصر به المظلوم يحتاج إلى تأني. يحتج بعضهم بأن فئات نصر المظلومين وجدت حتى في الجاهلية، فالإسلام من باب أول، ويحتج بحلف إيش الفضول الذي قرر في بيت عبد الله بن جدعان. لكن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق العظيم، ولا أحد يقوله إلا أنه لم يتأمل الأمر. لأن حلف الفضول حلف ليس فيه تحت راية معينة أو حاكم شرعي يدبر الأمور. ثم الحلف الذي وقع من الرؤساء والوجهاء الذين بيدهم الحل والعقد، ما هو من أي واحد من الناس. فالقياس مع الفارق من وجهين، لأنه ما هناك خلافة إسلامية أو إمارة إسلامية، جماعة اجتمعوا وهم وجهاء البلد وأعيان البلد على أن نصف المظلوم، وهذا طيب ونحن نقول به. ولكن إذا كنا تحت ولاية الشرعية وبيعة الشرعية فإننا لا نتصرف هذا التصرف إلا بعد موافقة ولي الأمر. ثالثا، أننا إذا كونت مثل هذه اللجنة فإنه سوف يتصور العالم كلهم أنه لا يوجد أحد في هذه البلاد من أهل الخير إلا هذه الطائفة، وهذا لا شك فضل لحقوق أهل الخير الموجودين في البلاد. ولا يحل لأحد أن يفعل ما يكون فيه حق من قدر أخيه ونيل أخيه. فالحاصل أنني أشهد الله وأشهدكم وأدين الله عز وجل بأن قيام هذه اللجنة أو إقامتهم أنفسهم أنه خطأ مخالف لمنهج السلف، وأنه يترتب عليه أضرار عظيمة كتفريق الأمة والدعاوى الباطلة في الظلم والعدوان على السلطة وغير ذلك من الأمور التي لو تأملها الإنسان لوجدها كثيرة. هل أحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم أقاموا أحدا ينابذ أو الظلم على هذه الكيفية؟ ما عهدها، ما عهد. ونحن علينا أن نسلك مسلك السلف الصالح، فالذي أدين الله به أن قيامها غير مشروع وغير جائز، وأنه مخالف لهدي السلف الصالح، وأنه يترتب عليه ما ذكرته لكم من الأمور الستة أو الخمسة، العدد عليكم. نعم، ستة، وربما عند التأمل يتبين أكثر من هذا. ولكن أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يهديهم إلى الحق وأن يرجعوا إليه وأن يتوبوا إلى الله تعالى مما صنعوا وأن يقي هذه البلاد شر الفتن. نحن ولله الحمد في خير، بلادنا واسعة الأرجاء، واسعة الأراضي، كثيرة الجبال والأودية وقحوف الرمال. لو قدر الله عز وجل أن يكون هناك اختلاف في هذه الأمة ماذا تكون الحال؟ والله ما يستطيع الواحد أن يمشي من عنيزة إلى بريدة، كما هو الواقع فيما سبق. يحكون علينا الكبار الذين أدركوا زمن الفتن أن الإنسان ما يخرج من هذا البلد إلى الوادي اللي بيننا وبين بريدة دون جسر إلا بالسلاح. بل قد قال لي أحدهم إنه في سنة من السنوات أصابنا خوف في رمضان، فكنا نخرج إلى صلاة العشاء والتراويح والبنادق معا كالأصل. لو أن الأمة هنا في البلاد اختلفت لكان الخلاف أعظم وأشد من ذي قبل، لأن الناس الآن صار عندهم من الأسلحة وصار عندهم أيضا من التمرن عليها ما لم يكن من قبل. فلهذا أنا أرى أن كل تصرف يوجب تفرق الناس والإخلال بالأمن أنه إساءة عظيمة إلى هذه البلاد وشعبها. فالذي أنصحكم به أيها الإخوة أن تتأملوا الموضوع بتأني لا بعاطفة عاصفة. أنا أشهد الله أني أحب بعض المشايخ اللي فيها لأن أعرفهم، أما اللي ما أعرفهم ما أدري عنهم، لا أحبهم ولا أبغضهم، لكن الذين يعرفهم نحبهم ونرى أنهم على خير وأنهم يريدون الخير لكن أخطأوا الطريق. وأرى أيضا أن من دعا إلى مساعدتهم أو التبريك لهم أو ما أشبه ذلك أنه أيضا يريد الخير لكن أخطأ طريقه. لماذا؟ يعني مثلا ما هي مسألة أننا ننصر المظلوم فقط، ننظر ماذا يترتب على هذا الأمر العظيم من الشر والبلاء والفتن والارتباك. أما بالنسبة لما صدر من هيئة كبار العلماء فكما سمعتم في الإذاعة ونشر في الصحف بيان مختصر مركب، والحمد لله بأن هذا العمل لا يسوغ شرعا، وأن في البلاد ولله الحمد ما يدفع به الظلم من المحاكم الشرعية في كل مكان. الآن في القرى دون المدن، في القرى فيها قضاة إما رسميون وإما مندوبون، وكذلك ديوان المظالم بالنسبة للشركات والحكومة وما أشبه ذلك. ثم إذا حصلت مظلمة معينة فهناك طرق يمكن القضاء عليها، وإذا عجزنا فليس هذا أول زمن يكون فيه الظلم ولا أول مكان يكون فيه الظلم. والواجب علينا أن نساعد ولاة الأمور على مهماتهم، وأن نحرص كل الحرص على ما يطمئن الناس بالنسبة لهم، وأن نسأل الله لهم الهداية، وأن نستعين الله على ما عندهم من الأخطاء في إزالتها أو تخفيفها، لأن هذا هو النصح. ونحن لا نبرئهم من الخطأ ولا نبرئهم من الظلم، لكن الطريق المخالفة ننكرها، ولا نخاف في الله لما تلاعب ولا نخشى أحد. نحن والحمد لله مستقلون بأنفسنا في بيوتنا، ومستقلون في أنفسنا في قبورنا وفي حشرنا، لا نبالي بها. رضي من رضي أو سخط من سخط، نرى أن هذه الطريق طريق غير صواب، بل هي خطأ، ونسأل الله أن يتوب على هؤلاء الذين قاموا بها، وأن يهديهم إلى الرشد. وما هكذا سورة الإبل. وأما بالنسبة للشباب فنصيحتي لهم، وهي ما لها دخل في الموضوع، أن لا يتفرقوا شيعا، أن لا يتفرقوا شيعا، وأن لا تأخذهم العواطف بدون نظر وتأمل، وأن لا يكون أكبر همهم أخطأ فلان وأصاب فلان، كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد. فتكون هذه الصحوة التي من الله بها على العباد واليقظة تضمحل وتزول. والله ما يفرح أعداء الإسلام وأعداؤكم أيها الشباب بأشد مما أنتم عليه اليوم من التفرق والاختلاف. اقبلوا الحق ممن جاء به ولو كان من أكثر الناس، وردوا الباطل ولو كان من أشد الناس إيمانا وأقوى الناس إيمانا. أليس الله عز وجل في كتابه قبل الحق من المشركين، والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته قبل الحق من اليهود؟ قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أبطل هذا، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لإقرار الله، لأنه حق وجدوا عليها آباء. والحبر الذي جاء الرسول وقال: إن نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على أصبع إلى آخره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم أقر ذلك بتلاوة الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فعليكم أيها الشباب بما ينفعكم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما فلان طال، فلان كافر، فلان مبتدع وما أشبه ذلك، غلط هذا، من قال هذا؟ وهل الأمر بأيدينا نكفر من شئنا ونبدع من شئنا ونضلل من شئنا؟ لا، ولكن مجرد جدال ونزاع وخصام، دعوا هذا كله، امشوا بطريقكم الذي ينفعكم خذوا به، والذي يضركم ابتعدوا عنه، والذي ليس فيه خير ولا شر. فمن تمام الإيمان أن لا تفعلوا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله لي ولكم الهداية والرشد والتوفيق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. ثم إني يعني يبلغني أشياء نتجت عن هذه الوثيقة التي نشرت من الطائفة الذين قاموا أو نصبوا أنفسهم أصحاب عدل ومدافع عن الظلم، أنها وقعت في أيدي شباب يمشون بها على الناس ويقول: أيد أيد أيد. سبحان الله، مثلا مغالبة، مقاتلة، أيد أيد، كيف هذا؟ لكن الشباب ما يدري، ما عنده قائد قيادة حكيمة، ليس هناك قيادة حكيمة، في قيادة أكثر ما تكون أنها يعني تكون تريد الخير وتحب الخير. لكن الشباب طموح، يحتاج إلى مكابح تضبطه. الطائرة إذا هبطت في الأرض لولا مكابح لأن كفأت على رأسها، لكن فيها مكابر تنطلق من ورائها تحبسها تحجزها. فلا بد أن يكون للشباب تأقل وتأمل في الأمور ونظر في الأمور. ولا ما معنى أنهم يأتون للناس حتى بالأسواق؟ يقولون في بعض الجهات من المنطقة من المملكة يمشون في الأسواق أيد أيد، مثلا مغالبة. نعم، وفيه من تكلم عن أفضل علمائنا في البلاد وقال إنه رجل فيه وفيه يذكر من عيبه ما يقول. هذا هو شيء. إلى من يقول للناس إمام إذا كان أئمة علمائهم يقدح فيهم وأئمة أمرائهم يقدح فيهم؟ من يكون الناس إمام؟ من يكون؟ معناه الناس فوضى، كل إمام نفسه. فنسأل الله الهداية للجميع، واسمحوا لنا أننا أضعنا عليكم الوقت، لكن أنتم الذي اخترتم هذا، أنتم الذين ألححتم علينا بذلك. نعم نعم. ما أقر. نعم. ما أقر. نعم. ما قاموا في ولاية، لأن الولاية ما أذنت لهم، لكن هم أذنوا لأنفسهم ونصبوا أنفسهم حكاما. ما نصبوا، ما أنا ما نصبتهم، أنا رأيي من رأي العام ما نصبتهم، وأرى أن فعلهم باطل وخطأ وجناية، ويجب بارك الله فيه يجب أن يشجبوا. اي والله والله والله والله ان فعلهم لمحظور، وانا ذكرت لك سته امور كلها مفاسد وانت تقر بها انها مفاسد، مع ان هناك اشياء اخرى مفاسد ايضا. اي شفاعة؟ هل رأوا واحدا معينا مظلوما وقالوا لن يشفع له عند الحاكم؟ ما رأوا يا أخي، هذا نصبوا أنفسهم أولياء أو حكاما. أما لو أنهم مثلا رأوا واحدا مظلوما وقالوا يلا إحنا ستة نبي نروح للإلقاء لولي الأمر نشفع له، ما نقول لا ولا حد يقول لا. يا شيخ الآن بدهم يرون ظلم الدين، يا شيخ مو ظلم الناس، إيش؟ أحسن بارك الله فيك. هذا لا شك أن قلناها في المقدمة، وقلنا عندنا ظلم وعندنا استئثار وعندنا فسقة وعندنا غير، لكن ما هكذا الإصلاح. هل يصلح الشيء بفاسد؟ لا، ما هذا محظور، ما يباح أبدا، ما هي ضرورة. أنت نعم تبيح الضرورات، تبيح المحظورات إذا نفعت المحظورات. ولهذا السم ما يأكل الإنسان العجائب، لأنه لا يزيده إلا موتا. نقول لو أن هذه الطريقة ستنفع لرحبنا بها، لكن ما هي نافعة أبدا. هذه تخلي الناس يعني في الواقع يتفرقون ما في شك. يعني الشباب اللي ما عنده من يوجهه إذا سمع مثل هذا الكلام وأنه رفض ظلم وأنه انفصال المظلوم وأشبه ذلك وأن فيه ظلم انفجر، فيحصل تفرق. هذا من أكبر أسباب تفرق المسلمين واختلافهم على ولاتهم. أي نعم، من بديل. لو أن هؤلاء وفقوا للرشد وجاءوا للشيخ ابن باز وقالوا يا شيخ القضية كذا وكذا عالجوها، والشيخ جزاه الله خير ما قصر، ولكن الأمور ما هي تأتي بسرعة. لو قيل لنا يا أخي ما لو قيل أصدروا قرارا أصدرناه ولا نبالي. ولكن النصح مبدوء، وليس من شرط النصح أن كل إنسان يتكلم مع أحد من الولاة يجي يقول الناس تكلمت. لو جاء يقول الناس تكلمت لازم من هذا أمران عظيمان: الأمر الأول أنه يرائي، والأمر الثاني أن الولاة لو لم يطيعوا صار حجة على الولاة عند العامة فثار وحصل من مفسدة أكثر. فالإنسان يتكلم ويتكلم وشيء يعزل وشيء يبدل. نعم، الآن فيه قناة ستحدث، قناة تلفزيونية، نعم لا قناة إسلامية تكون على غرار إذاعة القرآن، ما فيها إلا القرآن والتفسير والأحاديث وما أشبه ذلك، ينتفع بها الناس، هذا طيب. برامج التلفزيون القناتين الأولى والثانية والأولى سوف تصبح إن شاء الله تعالى، بس إنما ما تأتي الأمور هكذا مرة واحدة. فأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ومنها 3 سنوات في الصلاة، وآخر الأمر أخرج، مكروا لي ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أنا معك أن الفساد من الإعلام. أقول الآن يزود يا شيخ. أقول أنا ما. صحيح، أنا معك في أن كثيرا من برامج التلفزيون فاسد، لكن هل يصبح فاسد بهذا؟ الكلام على الطريق، أنا ما أمكن أن دفع ظلم واجب، أقول دفع ظلم فرض عين، فرض كفاية، لكن بهذا الطريق أنا أنكر هذه الطريق إنكارا عظيما، وأرى أنها حرام ولا تجوز. نعم، بديل ما خالف، إن شاء الله نحن ساعون الآن بأن نعمل عملا ما، نعم، وإن شاء الله تزين الأمور إن شاء الله تعالى. الله يحفظك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. ذكرت يا شيخ من المذكرات أن يخشى أن يطالب أهل البدع ببدعهم ويقولون أنهم مظلومين، يعني ربما هذا الكلام يسري على كل شيء، لو قلنا مثل هذا الكلام ربما يقولون أيضا لا تفتح مراكز الدعوة لأن أهل البدع سيطالبون بمراكز الدعوة، أما باب خيرية من أهل البدع سيطالبون، هذا باب واضح جدا. نعم، يعني ماذا تقولون في هذا الإيراد؟ لا، هذا غير وارد، هذا الإيراد غير وارد، لأننا قلت لكم إن هذا لا يتحقق في زمننا هذا، والإخوة الذين قاموا بإنشاء هذه اللجنة ما أرادوا هذا، ولا يقبلون أن يرد عليهم هذا الإيراد، لأنهم يقولون نحن نريد أن ندفع الظلم عن المظلومين على وجه شرعي، لكن قلت لكم إن هذا يكون نواة في المستقبل، من يضمن لنا أن الأمور ستكون على ما هي عليه اليوم، فيكون سننا في الإسلام سنة سيئة، فأنا قلت لكم هذا لكن أظهر نسيتم. لا يا سيدي، ما كنت أقول أن كوننا نقول أنها يمنع ليس هذا بعينها، وإنما شيء آخر كريم من الأمور الخير، أو يعني شيء ينفع له الظن، ونقول نخشى أن أهل البدع يطالبون به مثل مراكز الدعوة ومدارس تحفيظ القرآن. لا لا لا لا، بس هم يقولون هم يقولون ندفع الظلم، فيأتي إنسان مبتدع ويقول أنا مظلوم دعوني أنشر بدعتي لأني حر، لا تمنعوني لأن هذا ظلم. ونحن نقول في هذا الوقت وفي وجود هؤلاء الطيبين من الإخوة الذين وقعوا ما نسمح طبعا، يقول لا، أنت إذا طالبت بأن تنشر بدعاتك فأنت الظالم، فنصرنا إياك أن نمنعك من الظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلت لكم أن في المستقبل الذي يكون غير بعيد قد ينشأ من يقول هكذا، وستسمع إن شاء الله تعالى من يحتج بهذا عن قريب، بل إنه فعلا احتج. قيل كيف ينصب بعض هؤلاء نفسه لدفع الظلم، وهو قد أفتى من زمن قريب بأن الطائفة الفلانية كافرة تستحق القتل. وش هذا؟ نعم، يعني خذها من صاحبك من قريب. نعم، وهي حسب ايش؟ نعم، مع ذلك يعني يقول الشيخ، هذا السؤال الأول. الشق الثاني، لا أخذنا نجيب السؤال الأول شوي، ارحمنا جزاك الله خير. أما اللقاء النصراني فلا أحد من أهل العلم والإيمان يقره أبدا. اللقاء النصراني الذي لعبوا به علينا بقول نحن وإياكم على عقيدة واحدة، كنا نؤمن بالله والإله واحد، نقول أنتم أعداؤنا مهما قلتم، وأنتم مشركون مهما قلتم، وأنتم كفار مهما قلتم، وأنتم من أهل النار مهما قلتم، ولا يمكن أن يجمع بيننا وبينكم طريق أبدا في السير إلى الله إطلاقا، ولا نقر هذا. ولكن سيكون له إن شاء الله كلام في مجال آخر. لكن بالنسبة إلى خلخلة الأمن في هذه البلاد، أنا أعتقد أن ما حصل سيكون له عاقبة سيئة، سيكون له عاقبة سيئة. لكن ما حصل برا هذا صحيح خطأ، ونرجو الله عز وجل أن يصرف الحكومة عن أو أن يصرف الذين مثلوا الحكومة عن هذا الاتجاه، اتجاه الملاقات بين النصارى والمسلمين ما تكاد، والحروب بينهم قائمة هي اليوم. الصرب والكروات كلهم نصارى، يحاربون من؟ المسلمين. المسلمون في البوسنة والهرسك كالمسلمين في هذه الجزيرة، يجب علينا أن ننصرهم كما ننصر من في هذه الجزيرة، ولكن على حسب المستطاع. وكيف يتفق أن يجتمع النصارى وممثلين عن المسلمين بأنهم سيتفقون على محاربة الباطل، وهؤلاء يسلقون جلود إخواننا في البوسنة والهرسك؟ هذا ما هو معقول. يعني لو كانت المسألة قومية فقط لا دينية ما حد يرضى بهذا إطلاقا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض. نعم، الآن الأمين العام منظمة المؤتمر الإسلامي أصيل كتب مقال في مجلة الرابطة أيد هذا المشروع واحتج على الذين عارضوا. إذا نحن أين نتكلم؟ في جريدة الجزيرة أو الرياض أو في أي مكان؟ أنا على كل حال ما قرأت رد الرجل، لكني أنكر إنكارا تاما أن يكون هناك ملاقات بين المسلمين والنصارى في الدين أبدا، ولا حتى في العهود والمواثيق من يثق به. وإلا العهود والمواثيق بين المسلمين والكفار شيء وارد، فالرسول عليه الصلاة والسلام حالف خزاعة لما حصل العهد بينه وبين قريش وكان حلفاء له، لكن في الوقت الحاضر لا يمكن أن يكون النصارى حلفاء المسلمين إطلاقا، ولا يمكن. فالمهم على كل حال الذي أريده منكم بارك الله فيكم أن تعلموا أن هذه الخطة خطأ، وأنا أظنكم ما تشكون في نفسي لكم أن تعلموا أن هذه الخطة خطأ 100%، وأن نصر الظالم المظلوم واجب، ونصر الظالم بمنعه من الظلم واجب كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فرض كفاية، هذا لا شك فيه. لكن إذا كان سيحصل من تكوين هذه اللجنة مفاسد عظيمة تمزيق للأمة، تفريق لها، ولن يرتفع الظلم بها أيضا، لن يرتفع. أنا قلت لكم، قلت كل واحد يبي يسوي قضية مفتعلة أنه مظلوم فيها ويلزم عليه، يلزم عليه كل واحد مغرض، إما لهم ولا للدولة، علشان تجمع هذه المظالم الآلاف، نعم، وتنشر في الصحف الأجنبية أو تبلغ وسائل الإعلام، هذا محتمل ذلك. نحن الآن محسوبون على ما نحن فيه، والحمد لله، من الاستقرار بالنسبة للدول التي لا يهمها الدين، محسوبون على ما نحن فيه من الدين بالنسبة للدول التي إيش؟ التي تحارب الدين. يعني أنا أشهد الله وأنتم تعلمون أيضا أنه لا يوجد اليوم ولله الحمد دولة تقوم بما تقوم به هذه الدولة من الإسلام أبدا، لا يوجد. الحمد لله نعمة. نعم شيخ، لا شك الكلام الذي أوردتموه أنه صحيح، كون هذه الطريقة ما ورد عن السلف، وأنها أصلا في طريقة مخترعة من حقوق الغربية أصلا، منظمة حقوق الإنسان وغيرها. ولكن شيخ، بعض الناس يريد إرادة، وهي أنتم ذكرتم أن غير هذه البلاد من الدول حارب الإسلام وشمل ذلك، يقول أن تلك الدول لم تصبح فجأة محاربة للإسلام، وإنما كانت مثل هذه الدولة قبل خلافة العثمانية كانت كل خلافة إسلامية واحدة، ولا يوجد طائفة علمانية ماسكة الدولة الفلانية أو شيء من ذلك، وفجأة انقلبت ما أحد يخبرها، إنما انتقلت رويدا رويدا ومدارجة من ذلك، والذي خطط لها لا النصارى واليهود أنفسهم، فجاءوا بداية المشكلة أن أهل الخير مثل ما قلت في رفكم، لأن الفروض إلى غيره ليس بطيب، هذا مؤكد في الإسلام، لكن عدا الله يعملون والمسلمون يأخذون بشيء الله عز وجل فيقول الهدوء إلى شيء من ذلك. النتيجة التي خرجت، التجربة التي خرجت على العصر، أن محق أهل الحق وأهل الباطل انحصروا وأصبح دين الحاضر في الدول. كيف نجيب عنه؟ نعم، نجيب عن هذا لا شك أن الشر ما هو يأتي دفعة واحدة، لكن إذا كانت الشعوب مقبلة على الشر فإن الشر ينتشر بسرعة، وإذا كانت بالعكس فالخير ينتشر بسرعة، هذا لا شك، والخير لا يأتي بسرعة والشر لا يأتي بسرعة، لكن سرعة اتجاه هذا أو هذا حسب اتجاه الناس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنما كانوا يأبون الدخول بالإسلام. لكن الكلام على الطريق، أنا معك في أن كل شيء موجود في الدولة منه خير وشر، لكن خيره أكثر في الوقت الحاضر، ويخشى في المستقبل أن يكون شره أكثر، لكن الطريق إلى المعالجة. الآن هذه الطائفة اللي قامت، لو تمزقت الأمة والعياذ بالله وش يصير؟ ترجع مثلا إلى أسوأ بكثير بكثير، يعني ما تقدرون قدر هذا الأمن وهذا الرخاء، ما يقدر قدر إلا من عرف ضده. أما نحن الآن الحمد لله نعيش بظل ظل ظليل وخير، لكن لو تمزقت البلاد ماذا نصنع؟ ما نقدر نصل إلى مكة ولا إلى المدينة ولا إلى الطريق ولا إلى الرياض ولا إلى الدمام، ما نقدر إلا بسلاح وخطر عليه. فما دامت الأمة مستقرة الواجب أن لا تثار، لا سيما في الوقت الحاضر الإيمان ضعيف والأعداء كثيرون، كل يريد أن يشوش على البلاد، حتى الفتن اللي في غير بلادنا لا تظن أنها جاءت من نفس الشعوب، الشعوب ما تقول هذا، لكن هي أيدي تحركها من الداخل أو من الخارج فيحصل ما يحصل. فنحن نقول ابقاؤنا على كيانه ومعالجة ما أمكن بطرق لا تثير الناس ولا تفرقهم هذا الواجب عليه. السكوت على الباطل باطل لا شك، والسكوت على الظلم ظلم، لكن معالجة الشيء بما هو أضر على المسلمين خطأ. نعم نعم. طيب الناس الآن لا يدرون أن ما المشايخ الكبار انهم يسعون ان يتكون في غيره، والله أنا علمتك يا عبد الرحمن وعلم الإخوان أن بيان ما نفعله مع الولاة فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أن الإنسان يخشى على نفسه من الرياء فيبطل عمله. المفسدة الثانية أن الحكومة لو لم تستجب صار الناس عليها انفجر، قالوا لهم ورلا، قالوا لهم تنعوا. مع أن في بعض الأحيان نجد بعض الإجابة ولكن الأمور تحتاج إلى معالجة. أنتم يعني بضرب لكم مثلا في مسألة البنوك، نحن نرى أنها حرام وربا وخطر على المجتمع وشر كثير، ولكن إذا رأت الحكومة من يقول يعد نفسه من العلماء إن الربا الاستثماري حلال، سواء من نفس الحكومة كالورقة اللي وزعت قبل سنتين أظن تذكرون، اللي وزعت بقلم إبراهيم الناصر، واحد قال إبراهيم الناصر نعم، أو من غيره من مفتين في بلاد أخرى، فتبقى الدولة يعني يضعف حماسها ولا يكون حماسها كحماسنا نحن الذين نرى أنه حرام. فالإنسان يقدر. ثم الآن حنا في بيوتنا كم من عائلتك الآن نقدر نعالك 10 أنفار، هل الآن تملك السيطرة على كلهم؟ نعم ما تملك السيطرة ولا تستطيع أن تربيهم على ما تريد. نعم اي احسنت، هذا طيب لو اننا جئنا بهؤلاء وكلمناهم لكان طيب، لكن قيل انهم دعوا من قبل ولي الامر نعم ولكن ما استجاب، بل حنا سمعنا في الاخبار والاخبار قد تكون كاذبه ان المتكلم بلسانه يقول نحن سنستمر يعني وان وجدنا معارضه من الدوله او كلمه نحوها. فالمشكله يا اخواني مشكله مي هينه، تاملوها بارك الله فيكم. لا تظنوا اننا نكره ان احدا يقوم يدفع الظلم عن شخص او يتوسط له يدفع الظلم عنه، والله يعلم اننا ما نزهه، اننا نريد دفع الظلم عن اي انسان، لكن كونت تاتي بهذا السته اسكيات على الامام سلطه او اعتداء على سلطه مشكله هذا. نعم يعني تري أن تقول إن لو أن الهيئة بينت للناس أنها تسعى في الإصلاح قصدك؟ أي نعم، بدلا من أن تكون دائما في مواقف يعني أنه يعرض عليها المواقف مستقبلا التي يعني يعرض، والله هذا ربما أنه يعني في المستقبل يشار عليهم، قد ينبغي أن تكون الهيئة يعني لها بروز أمام العام حتى يثقوا بها ويستعينوا بها وما أشبه ذلك، ربما يكون هذا الشرف على في المستقبل إن ظهر بأيدينا فعلنا، وما ظهر بأيدينا لا تلومون، عسى من السلطة تكون عليكم الله. نعم ايش؟ نعم اي يا ليت هذا، لكن نضرب لك مثل بسيط الآن، ماذا حصل بين مفتي الجمهورية ورئيس الوزراء؟ خلاف ولا وفاق؟ خلاف على الصحف، على مستوى الصحف العام. أنا أفضل أنه لا يكون هناك دورات للعلماء، علماء المسلمين عامة، العرب وغير العرب. ها؟ لا، لم يكون لهم اجتماع، اجتماع في النظر في أحوال المسلمين وكيف حل المشاكل. هذا طيب، مثل ما أن الملوك والأمراء ما لهم دورات، ها؟ الوزراء لهم دورات، والحكام لهم دورات. طيب العلماء، فلهذا يعني قد قيل في هذه المسألة، لكن قيل إن الرابطة تضم العلماء، الرابطة العالم الإسلام تضم العلماء، يجي فيها علماء كبير، ولها دورة كل سنة. فلا يستطيع الإنسان خصوصا لما دخل فيها ولا يدري عنها، لا يستطيع أن يقول هذه ما فيها خير أو فيها خير، ما يستطيع. نعم، لعل الصوف إن شاء الله يجلس صوفه ويصير أملق. نعم، ما أستطيع. نعتقد خطأ هؤلاء من أول سمعنا هذا الخطأ. نعم، ولكن نعتقد في إخراف بعضهم. نعم، الذين نعلم ونعلم. نعم، ولكن يعني في رد هيئة كبار العلماء عليهم. نعم، قد يكون في بعضهم جرح، جرح جرح يعني هو يضر إذا قيل المخطئ أخاه، ولكن يعني يرسل حتى في صيغة غير مثل أنه العلم يداوى بعلم والخبر يداوى بخبر، ثم هيئة ثم العلماء قد نفس باقي من جناس آخرين من الشياطين. ما نأمن بلاد الآن مهم مثل النوع، كان لا يمكن بلاد السعودية 3 ملايين والحاكم واحد. أنا أذكر فيه وزير يعني ما أدركه كامل، لكن يقول لي وزير المالية هو وزير الخارجية والملك هو وزير الداخلية، ما في وزير ولا في شيء. أنا العدد قليل، ولا فيه امتحان على العالم، ولا في كثرة أموال، ولا في كثرة مشاكل. فما ما يعني إذا لم يكن قيام صارم أمام مثل هذه النزاعات ما ينفع ده. ما هو أعلن يا شيخ؟ ها؟ أرسل الجمعية هذه أعلن. إيه، أنا أقول الأخ خالد، أقول العالم دواه العالم. ولكن شيخ الآن العامة من الناس خاصة يعني بعض من كبار العلماء يعني له مقام وله كلمة مسموعة أمام الناس، إذا رأى هذا الخطاب قد ينزل ويحط من قدر، ولكن لابد يعني يكون يعني ما ينزل يحط يحط من قدره عند الناس البسطة الصفر، يعني الناس العاقين ما يصير. أنا الآن أزنجر في ظني والعلم عند الله إلا كان أنا عاجز عن بأمل، أنا في ظني أن الذين أن حضوركم الآن يختلف عن حضوركم قبل بحث هذا الموضوع، يختلف. فيبين للناس نحن نشهد الله على محبة الشيخ عبد الجليل وعلى محبة الشيخ عبد الثويل، نحبه لله وبالله، لكن ليس معنى ذلك ان كل الطريق يسلكونها تكون صواب، ولا ندري ربما يكون مغرضا به من الاخرين. ما ادري اخي، ما اعرفهم كلهم الاربعه، حمل الصحيح هنا نعرف، ما نقول في شيء، الباقي ما اعرفهم ولا اذمهم ولا امدحهم، لكن ليس كل انسان يكون زين على جانب من العلم يكون عنده تعمق في الامور مستقبلياته. نعم، ما رأيك من شبه هؤلاء يعني؟ ترد عليه لماذا؟ لأنه مذكرة النصيحة وهذه لم يطلع الاستنكار على في الصحف، ما ندري ما فيه. لا، هذه معروفة، هذه موجودة فيها أحاديث، والأحاديث نحن نقول بها ونقول يجب نصر المظلوم ونصر الظالم أيضا بمن من الظلم. نعم، وجاءوا بحديث حلف الفضول، نزول يقول لو جئت به لأعجبت، وهذا صحيح، لكن أين الحكومة التي خرج عليها في الموضوع؟ نعم، ما هي النتيجة بعد أن ضرب طوائف الحدث؟ نعم، هذا الشيء ما نقدر نقول بشيء. إنما العلماء يجب عليهم أن يبينوا أن هذه الطرق غير صحيحة. وهم ما قالوا أكثر من هذا، يعني البيان اللي أنا شفته وقعت ما في أكثر من أن هذه الطريقة غير صحيحة. ونحن نقول أنا أقولها الآن وأشهدت الله وأشهدتكم إنها غير صحيحة، ونشكرهم على حسن النية من كانت نيتهم منهم حسنة أنهم أرادوا رفع الظلم، لكن يقول ما هكذا. يقول الشاعر أورد الشخص أورد إبلة وهو مشتم بالثور، فقال أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يورد الإبل ومشتمل المشتم يروح لفراشه، يعني يورد الإبل يتنفذ ويطلع عروضه ويعمل العمل اللازم. نعم دعونا من مذكرة النصيحة، دعونا منها. ما هي نفس القضية؟ هذه تختلف اختلافا عظيما عن ذي. مذكرة النصيحة طعن في بعض العلماء شفينياتهم، وما رأينا شيخ رد على هذا الكلام. يا رجال اتركها بس لا تحلي، لا تفتيها، ما أرسلتك تفتيها أنت. نعم ما في شك. اي نعم، هو على كل حال هذه السنه تقتضي هكذا، وايضا العقل يقتضي هكذا، المعلن يجب اعلان النكير عليه، اما السر سر. فنسال الله ان ياتيها الصواب، لكن انا في رايي يعني على كل حال ان هذا واجب علينا ان نبين، واجب ان نبين ان هذه الطريق خطا وليس بصواب. نعم ينفقون فيه، لكن أبشرك إن الحمد لله قرارنا هذا اليوم من جلود ما هو بنفخة، لا ينفقون إلى دبر ما ينفق أبدا، لا أبدا الحمد لله، يعني القرار أنا مسرور من جدا، لا في الشتم ولا سب ولا شيء، يعني مو مثل القرار الأول، القرار الأول صحيح ما هو يعني مناسب، لكن هذا الحمد لله قرار متزن بيان الحق ولا في شيء. يمكن أن نشر في الصحف، ينشر على كل حال، اقرأه وتأمل. ما زاد ولا نقص حاجة، الحمد لله أن الله يسر وطلع هذا القرار على هذا الوجه، ونسأل الله ينفع به ويكفي الناس شره. نعم ذكرت أنه يخشى من أن يحدث يعني فرقة بين الناس. نعم نعم أي. لا شك هذا صحيح على فرد، لكن لماذا فقط من أعمال أهل الخير يخشى بينما أعمال أهل الشر لا تخشى؟ لماذا مثلا عندما يفعل أهل الخير شيء يقال يخشى من بينما ما يخشى في الصحف والإذاعات مما يفسد الناس عن دين الله عز وجل مما يبسطهم لأهل الخير لا يخشى من شيء؟ جزاك الله خير. لا شك أن الفسق خشية الشر منه تكون محدودة يعني شخصية، ولكن مقلب القلوب والأبصار وهو الله عز وجل يحدث في قلوب الخلق عموما التفرق إذا تفرقوا في طاعة الله وعفوا الله مهما كان، لكن ربما على المدى البعيد وربما يصلح الفاسد وتستقيم الأمور. لكن هذا إذا تأملت يا أخي، إيش اسمك؟ يا خالد الرحمن، إذا تأملوا بتعمق تجد وش النتيجة، ترى النتيجة نفسها. لا أقر يا شيخ، ليس معنى أن يعقر، ولكن أقول لماذا لا ينكر؟ أي يعني مثلا لو أشياء كثيرة يحكمنها فيها، لو أشياء يبغضون الناس للعلماء. نعم لو زنى واحد والعياذ بالله، هذا لا شك أنه معصية وخروج عن طاعة الله وسبب إذا كثر لبلاء عظيم، لكن مو مثل هذا يهز الأمن، يهز الأمن، لأن معناها أنها جبهة انفتحت. يفرقون الناس في دينهم يا شيخ، على كل حال ما في شيء، ما نقر عن الحجاب وان كذا وكذا، نحن لا نقر هذا والحمد لله، نحن لا نقر هذا والحمد لله، ولم تذكر يقوم عليه الناس يردون عليهم اما برسائل او يكتبون بالصحف ان مكنوا من الكتابه في الصحف، لكن هذه مساله ما هي علينا،